كبروا وقالوا وعدوا الصبايا وما اجوا خلوا الحلو بحاله. قالوا العيد قالوا شو خبروا وقالوا وعدوا الصبايا وما اجوا خلوا الحلو بحاله. وعدوا الصبايا وما اجوا وخلوا الحلو بحاله.